التفسير الممتع سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها هذه السورة وغيرها تأتي لبيان إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله مع أنهم أفصح الناس على أن القرآن وحي من الله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هذا القرآن أتقنت آياته نظما ومعنى، فلا ترى فيها خللا ولا نقصا ولا باطل ولا تناقض، ثم بينت بذكر الحلال والحرام والأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك. من لدن حكيم خبير. أحكمت آيات القرآن ثم فصلت من عند حكيم في تدبير الأشياء وتقديرها، فيضع كل شيء في موضعه اللائق به، خبير مطلع على الظواهر والبواطن وعواقب الأمور وأحوال عباده وما يصلحهم. ألا تعبدوا إلا الله. أحكمت آيات القرآن ثم فصلت لئلا تعبدوا أيها الناس إلا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. إنني لكم منه نذير وبشير. قل يا محمد للناس إنني لكم من عند الله نذير أخوفكم عقابه في الدنيا والآخرة إن كفرتم به وعصيتموه، وأنا بشير أبشركم كذلك بثواب الله في الدنيا والآخرة إن آمنتم به وأطعتموه. وأن استغفروا ربكم أيها الناس فاطلبوا منه ستر ذنوبكم والتجاوز عن مؤاخذتكم بها. ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ثم توبوا إليه فيما تستقبلونه من أعماركم بالرجوع إلى عبادته وحده وطاعته وترك معصيته، فإنكم إن استغفرتم ربكم ثم تبتم إليه يمتعكم في الدنيا بسعة الرزق ورغد العيش وحصول العافية إلى حضور أجلكم. ويعطي كل صاحب إحسان وبر بقوله أو بفعله أو قوته أو ماله أو غير ذلك يعطيه أجره وثوابه. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تعرضوا عما دعوتكم إليه من إخلاص العبادة لله تعالى وحده والاستغفار والتوبة إليه فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير شأنه عظيم هوله. إلى الله مرجعكم. إلى الله وحده مصيركم بعد موتكم فيجازيكم بأعمالكم فاحذروه. وهو على كل شيء قدير. والله على كل شيء قادر، فلا يعجزه بعث عباده بعد موتهم ومجازاتهم على أعمالهم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا إن المشركين يعطفون صدورهم ويطوونها على الشرك والشك في الحق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يظنون جهلا منهم بالله أن ثني صدورهم يحجب عن علم الله ما يخفونه فيها. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ألا إن الله حين يتغطى المشركون بثيابهم يعلم الله ما يسرونه وما يعلنونه من الأقوال والأفعال، لا يخفى عليه شيء من سرائر عباده وعلانيتهم. إنه عليم بذات الصدور. إن الله عليم بما تخفي صدور عباده من العقائد والإرادات والأفكار والوساوس من خير كان أو شر. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وما من دابة تدب على الأرض من آدمي أو حيوان بري أو بحري أو طائر أو زاحف أو كبير أو صغير إلا وقد تكفل الله بقوتها وغذائها، ويعلم الله مأوى كل دابة في الليل أو في النهار، ويعلم الموضع الذي تموت فيه أو تدفن. كل في كتاب مبين. كل الدواب مثبت تفاصيل أحوالها في أرزاقها ومستقرها ومستودعها، كل ذلك في اللوح المحفوظ المظهر لكل ما قدره الله لجميع الخلق بالتفصيل. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والله هو الذي خلق السماوات السبع والأرض في ستة أيام، وكان عرش الله على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الله السماوات والأرض وخلقكم أيها الناس ليختبركم، فينظر أيكم أحسن طاعة لله بالإخلاص له واتباع شريعته. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن قلت يا محمد للمشركين إن الله سيبعثكم يوم القيامة أحياء بعد موتكم فتلوت عليهم القرآن بذلك ليقولن تكذيبا وعنادا ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا سحر واضح يظهر لمن يستمعه أنه سحر. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين يا محمد العذاب إلى مدة معلومة فلم نعجله لهم ليقولن تكذيبا واستهزاء أي شيء يحبس عنا نزول العذاب. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. ألا يوم يأتيهم ذلك العذاب الذي كذبوا به لا يرده شيء، فلا يصرفه عنهم صارف ولا يدفعه عنهم دافع. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ونزل بالمشركين وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به ويستعجلونه. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كالعافية وسعة الرزق وطيب العيش فوجد لذتها ثم سلبناها منه يظل شديد اليأس من حصول الخير له في المستقبل، جحودا نعم الله عليه، قليل الشكر لربه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. ولئن أذقنا الإنسان نعمة بعد ضيق كان فيه ليقولن غرة بالله عز وجل وجرأة عليه وجهلا بإنعامه ذهب الضيق والشدة والمكروه عني ولن يصيبني بعد ذلك سوء. إنه لفرح فخور. إنه لشديد الفرح بنعم الله عليه فخور على غيره بها ولا يشكر الله عليها وينسى تقلبات أحوال الدنيا ونكدها وينسى طلب النعيم الباقي والسرور الدائم في الآخرة. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا عند الضراء ونزول الشدائد والمكاره وعملوا الصالحات في السراء وحلول الرخاء والعافية شكرا لله على نعمائه أولئك لهم مغفرة من الله لذنوبهم ولهم جزاء عظيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فلعلك يا محمد تارك تبليغ قومك بعض ما أوحى الله إليك من القرآن وضائق صدرك بما أمرك الله أن تبلغهم كراهة أن يقول المشركون لولا أنزل الله عليه كنزا أو جاء معه ملك لنؤمن بأنه رسول الله. إنما أنت نذير. فاصبر يا محمد على تكذيبهم واستمر في دعوتهم. إنما أنت يا محمد نذير لقومك تنذرهم عقابي وليس عليك أن تأتيهم بما يقترحونه من الآيات. والله على كل شيء وكيل. والله على كل شيء قيم بيده تدبير الأمور وهو حافظ يحفظ أعمال عباده ويجازيهم بها. أم يقولون افتراه؟ بل أيقول المشركون افترى محمد القرآن وليس هو من عند الله؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل لهم يا محمد فإن كنت افتريت القرآن كما تزعمون فأتوا أنتم بعشر سور مثله مختلقات من عند أنفسكم وادعوا أيها المشركون من تستطيعون دعوته من الإنس والجن وآلهتكم المزعومة ليعينكم على اختلاق عشر سور من القرآن إن كنتم صادقين في أني افتريت هذا القرآن. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا وأيقنوا أنما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله مشتملا على علمه ومتضمنا أمره ونهيه، وأن لا إله إلا هو. واعلموا أنه لا معبود بحق إلا الله وحده. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم أيها المشركون مستسلمون لله بالتوحيد منقادون له بالطاعة بعد ثبوت الحجة عليكم بعجزكم عن الإتيان بمثل هذا القرآن وتحققكم أنه من عند الله؟